قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، لا بد من وقوع الاتفاق في الاسم العام وفي المطلق الكلي، ولا بد من إضافة تخصص صفات الخالق بالخالق وصفات المخلوق بالمخلوق. هذه قاعدة لا بد منها. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق بمعنى واحد، المواطأة والاتفاق بمعنى واحد. وهذا الاتفاق كما تقدم إنما يقع في الاسم العام في المطلق العام وفي المطلق الكلي، المعنى واحد. وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة صفة للإضافة، المانع صفة للاختصاص، النسختان صحيحتان. وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانع، الاختصاص المانع من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى، هذه إضافة مهمة جدا. وهذا التأييد وهذا الاختصاص بالإضافة أمر مهم، لولا ذلك لاختلط الأمر. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال: وبشروه بغلام عليم. يعني إسحاق. وسمى آخر حليما، فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل. ليس العليم كالعليم، ليس العليم الذي هو الله سبحانه وتعالى كالعبد العليم الذي وصفه بأنه عليم، لأنه ليس العلم كالعلم كما تقدم. شرحنا خصائص علم الرب سبحانه وشرحنا خصائص علم العبد. إذن الله الذي من خصائص علمه الإحاطة بجميع المعلومات وقدم ذلك العلم وبقاء ذلك العلم وعدم طرو أي نقص على هذا العلم، هذا العليم الموصوف بهذا العلم ليس كالعليم الذي علمه قاصر وناقص وحادث وزائل، ولا الحليم كالحليم إلى آخره، الآيات كلها من هذا القبيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى من سار على نهجه ومن واله إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال: ولا يحيطون بشيء. صفاته جمع نثنان. وكذلك سمى صفاته. وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: أنزله بعلمه، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال: وفوق كل ذي علم عليم، وقال: فرحوا بما عندهم من العلم، وقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وقال: ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال: والسماء بنيناها بأيد، أي قوة، وقال: والسماء بنيناها بأيد، أي قوة، وقال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي ذا القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك من الأسماء، فحصل الاتفاق في الاسم العام كما تقدم. فقال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أضاف العلم إلى نفسه. فهذه الإضافة كما تقدم تفيد التخصيص أو الاختصاص، أي لا يشارك الله أحد في علمه المحيط بجميع المعلومات، العلم القديم إدم الذات، العلم الباقي بقاء الذات، العلم الكامل الذي لا يطرأ عليه أي نقص. بعد هذه الإضافة لا يحصل أي اشتراك بين صفة الخالق وصفة المخلوق. كذلك قوله تعالى: أنزله بعلمه، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. الشاهد ذكر القوة وذكر المتين أيضا. وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما أوتيتم من العلم، أثبت العلم للعباد، وإن كان هذا العلم كما وصف الله علم قليل، ومع قلته علم حادث. رزق العبد العلم بعد أن لم يكن عالما، وعلم العبد غير محيط بجميع المعلومات، علم ناقص عرضة للآفات من النسيان والجهل والذهول، وأخيرا للذهاب. بهذا يفارق علم المخلوق علم الخالق، أي ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشرك العبد أو يشارك العبد في خصائص علم العبد. وقال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، إثبات العلم كالآية التي قبلها. فرحوا بما عندهم من العلم، الآيات الثلاثة كلها في إثبات العلم للمخلوق، العلم بالمواصفات التي تقدمت. وقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، هذا محل الشاهد ذكر القوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وإن كان في ذكر العليم القدير أيضا إثبات صفة العلم والقدرة وإثبات اسمه العليم والقدير، لكن محل الشاهد الذي ساق المؤلف من أجله الآية ذكر القوة، أي إثبات القوة. ويزدكم قوة على قوتكم كذلك. والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. أيد هنا ليس بجمع، ليس جمع يد، وإنما هو مصدر، مصدر آد الرجل يئيد أيدا، أي قوية، لئلا يقال إننا أولنا الآية هنا، وليس هذا بتأويل. لا يظنن ظان أن أيد هنا جمع يد، وليس الأمر كذلك، بل أيد هنا مصدر آد أي قوة، وهذا تفسير لغوي وليس بتأويل. التأويل المذموم هو التحريف، أما التأويل الذي بمعنى التفسير والإيضاح وهذا هو الثابت في القرآن، هذه لغة القرآن. إذا ذكر بعض المفسرين تأويل قوله تعالى كذا وكذا أي تفسير ذلك، وهذا شيء ثابت، ولكن التأويل المذموم الذي هو بمعنى التحريف كتفسير استوى باستولى وتفسير نزول الرب سبحانه وتعالى بنزول الأمر أو نزول ملك، هذا هو التأويل المذموم. واذكر عبدنا داود ذا الأيد كذلك مثل الذي قبله، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة إلى آخر ما تقدم، وأن هذا الاشتراك في الاسم العام لا يضر بل لا بد منه، والاشتراك الممتنع الاشتراك بعد تخصيص صفات الله بالله وأسماء الله بالله وبعد تخصيص صفة المخلوق بالمخلوق، هذا الذي لا يقع فيه الاشتراك. وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال لمن شاء منكم أن يستقيم، العبد له مشيئة وله اختيار وله قدرة، ليس العبد بمجبور على ما يفعل بل يفعل ما يفعل بمشيئته واختياره وإرادته، إلا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى وليست مستقلة، مشيئة مخلوقة قدرة مخلوقة وإرادة مخلوقة واختيار مخلوق، لكنه مخاطب بهذا ومكلف، لذلك يؤاخذ على ما يفعل إن شرا ويثاب على ما يفعل من الخير، وهي مسألة القدر ومسألة الجبر ينتبه لها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أثبت المشيئة للعبد أو للعباد، إلا أنه قيدها بأنها تابعة لمشيئة الله، إذ لا يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى من إيمان وكفر وطاعة ومعصية وبلاء ونعمة، كل ما يقع في هذا الكون يقع بمشيئة الله، أي قد علم الله أن الشيء الفلاني يقع في المكان الفلاني في الزمن الفلاني وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وشاء أي قدر وقضى ونفذ ذلك، هذه مراتب القدر لا بد من الإيمان بها، لا فرق في ذلك بين الخير والشر وبين ما يحبه الله وما لا يحبه، الله سبحانه وتعالى يشاء فيقدر وقوع ما يحب وقوع ما لا يحب، ولكن لا يحب إلا الطاعة إلا الإيمان وإلا الطاعة. المشيئة هنا هي التي نسمي في موضع آخر الإرادة الكونية، أي الإرادة الكونية والمشيئة بمعنى واحد. أما الإرادة الدينية فهي بمعنى المحبة والرضا، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة العامة، لا بد من التفريق بين الإرادتين، ولذلك مبحث آخر. وكذلك وصف نفسه بالإرادة ووصف عبده بالإرادة فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى يريد، تأتي الإرادة كما قلنا بمعنى المحبة، يريد بمعنى يحب، يريد بمعنى يشاء. إذا جاءت الإرادة في مرضات الله تعالى هي بمعنى المحبة والرضا، وإذا جاءت بمعنى المشيئة العامة هي الكونية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء. لا يقال هنا ومن يرد الله أن يضله أي من يحب أن يضله، لا، أي من يشاء، لأن الله يريد الضلال أي يشاء، ويريد الكفر ويريد المعاصي ولكن لا يحبها. لذلك التفريق بين الإرادتين أمر مهم جدا في باب القضاء والقدر. ووصف نفسه بالمحبة وقال